بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 21 من كتاب الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة، وقد وصلنا إلى عقيدة سهل التستري رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله تعالى. اعتقاد سهل التستري. قال عبد الجبار بن شهاب بن يزيد العبدي: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال. إذا عرف من نفسه 10 خصال. طيب، هنا طبعا سهل رحمة الله عليه كان من شيوخ الصوفية، ولكن كان الصوفية في ذلك الزمان كثير منهم على اعتقاد أهل السنة والجماعة، إن لم يكن الأكثر. ولكن كانت كلمة صوفية تطلق في مقابل العابد الزاهد كما نقول اليوم عن كثير من أهل العلم الذين هم من أهل السنة، نقول هذا من العباد والزهاد والصالحين، فكانوا سابقا يقولون هذا من الصوفية. لكن الصوفية بعد ذلك، بعد فترة من الزمان، تحولت إلى كتلة أو تجمع أو خليط من البدع، وهذا جاء بمراحل شيئا فشيئا. بدأت البدع تظهر عندهم في العبادات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العقائد، وحتى صاروا يعني فرق أو يعني أفكار مختلفة تنتسب لهم للصوفية، وبعضهم كانوا يعني ممن كفروا الذين هم على طريقة ابن عربي وغيره، ومنهم ممن يطلق عليهم البدعة. ويعني في زماننا هذا لا تجد أحدا من أهل السنة يرتضي كلمة صوفية على نفسه، لأنها صارت شعار لأهل البدعة. لكن في الزمان الأول نعم، كان أمرا عاديا أن يكون الشخص صوفيا أي عابدا، ولكنه من أهل السنة. فسهل كان من أهل السنة، وسئل: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ يعني موافق لما عليه أهل السنة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر 10 مسائل. هذه المسائل إذا توافرت في الشخص فهذا يدلك على أنه من أهل السنة، أما إذا خالف فيها فعند ذلك لا يكون من أهل السنة. نعم. 1. لا يترك الجماعة. المسألة الأولى أن لا يترك الجماعة، والمقصود بالجماعة هنا جماعة المسلمين، فلا يفارق جماعة المسلمين وأئمة المسلمين إلى فكرة من الأفكار المبتدعة، أو أنه ينشئ طائفة أو ما شابه ذلك، كما فعل مثلا ابن كلاب، وكما فعل الأشعري، وكما فعل الجهم بن صفوان، وكما فعل يعني غيرهم كالمعتزلة وطوائف الشيعة وما شابه ذلك. كل واحد منهم اعتزل جماعة المسلمين إلى أن عمل لنفسه فرقة ومذهب وطائفة، وخرج بذلك عن جملة أهل السنة، لأن أهل السنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تبع يعني الفروع وتفرع في دينه كان ليس من لم يكن من أهل السنة. فهذه المسألة الأولى. نعم. 2. ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا علامة على أنه ليس من أهل السنة، هذا إخراج له أساسا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أصحابه، وأهل السنة أجمعوا على احترام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا يذكرون إلا بخير، وإن ورد شيء في معايبهم أو مثالبهم فإن ذلك لا يذكر ولا يتنقص منهم رضوان الله عليهم. إنما كان يتنقص من أصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، وهما طائفة الخوارج وطائفة المعتزلة. فأما الخوارج منهم المكفر للصحابة، ومنهم المفسق للصحابة، ومنهم المبدع للصحابة، وكذلك المعتزلة هم على هذا الحال. وعقائد أو بالأحرى أفكار المعتزلة والخوارج تتشابه في كثير من المواضع، منها موضع طعنهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وممن يطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنتسبين إلى الأشعرية كالعز بن عبد السلام، حينما طعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم كانوا يعتقدون التجسيم ولكن كبارهم لا يعتقدون التجسيم كأبي بكر وعمر، ولا أدري من أين جاء بهذا التفصيل، لكن هو هكذا كان يقول. كذلك ممن طعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرازي، حيث طعن بأبي هريرة وبنقله للأحاديث، وجاء يعني عن غيرهم من الأشعرية، إلا أن الأشعرية بشكل عام ليس من أصولهم الطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أفرادهم فعل ذلك من المشهورين منهم. نعم، عدنان إبراهيم من المعاصرين أيضا، هذا أشعري. نعم. ثلاثة، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. ذكرت عدنان إبراهيم، كذلك في عندك غير عدنان إبراهيم عندك هذا الكوثري كذلك. و يعني إذا أردنا أن نستحضر في ذهننا لاستحضرنا كثيرا منهم، يعني ورد عنه طعن الصحابة. نعم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، يعني الخوارج يكفرون الأمة، يكفرون المسلمين لأسباب تافهة أحيانا أو لأمور هي ليست مكفرة وليست مخرجة من ملة المسلمين، إلا أن الخارجي عندما يقول هذه الأمة كفرت وهذه الأمة كلها وقعت في ناقض معين من نواقض الإسلام، هذه الأمة ارتدت عن دين الله أو ما شابه ذلك، فإن هذا سيؤدي به إلى أن يستحل دماءهم، وإذا صار عنده قوة فإنه سيخرج على المسلمين قتلا وذبحا، يستحل دماءهم ويظن هو بذلك أنه يدافع عن الدين، ويظن أنه بذلك يعني ما قتل مسلمين. يعني عندما تقول للخارجي أنت تقتل أهل الإسلام، يقول لك أنا ما أقتل أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هؤلاء الذين يقتلهم أهل كفر. فعادة الخوارج دائما أنهم يكفرون، ثم إذا كفروا بدأوا بقتل واستحلال دماء المسلمين. وأصول الخوارج كان أهل السنة دائما ما يحذرون منها. طبعا الخروج قد يكون أحيانا على الحاكم المسلم، إذا استحل الإنسان الخروج على الحاكم المسلم فهذا مخالف لما عليه أهل السنة، ولكن أحيانا يكون خروج على الأمة، بغض النظر هو خرج أكيد سيخرج على الحاكم، يعني إذا كفر المسلمين جميعا الحاكم من باب أولى، لأن دائما الحكام هم الذين أكثر الناس يعني يتلبسون بالظلم والفسق وما شابه ذلك، فإذا كان سيكفر العامة ولا يعذر العامة، يعني أحيانا العامة قد يقع منهم أشياء هي في ظنه كفر، في ظن الخارجي كفر، لكن أنت إذا قستها قد لا تكون كفرا، أو قد تكون هي من المسائل التي قد يلتبس فيها الأمر على العامة أو ما شابه ذلك، فلا يكفرون في مثل هذا. لكن هذا الأمر يعني هم تجد عندهم تساهل للأسف، نسأل الله العافية. رابعا، ولا يكذب بالقدر. ولا يكذب، ولا يكذب بالقدر. نعم، التكذيب بالقدر هو من عمل القدرية الذين قالوا إن الله لم يقدر الأمور، ومنهم من قال إن الله لا يعلم الأمور أساسا كيف ستكون، وهذا كله من أقوال أهل الباطل، بل إن أهل العلم كفروهم ليس فقط أخرجوهم من السنة. على تفصيل في يعني هل كل الذين عندهم بدع في القدر يكفرون؟ أكيد ليس كذلك، ولكن الذين أنكروا علم الله أو أنكروا أن هذه الأمور التي تحدث بتقدير وخلق من الله سبحانه وتعالى فهؤلاء ليسوا من المسلمين. فأهل السنة لا يكذبون بالقدر، بل يثبتون أن كل شيء يجري ويكون في خلق الله ما يكون إلا بقدره تبارك وتعالى. خامسة، ولا يشك في الإيمان. لا يشك في الإيمان، بمعنى أنه جماعة من الناس يعتقد، ليس يعتقدون بل بالأحرى يقولون نحن لا ندري هل نحن الآن مسلمين أم ليس لسنا بمسلمين. فهذه إشكالية عند بعض الناس. ومن الناس من فهم قول أهل السنة فهما خاطئا، بمعنى أهل السنة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله؟ لسببين. السبب الأول، أنا لا أدري أقبل الله مني، هل سيتوفاني الله سبحانه وتعالى على دين، أم سيتوفاني على، نعوذ بالله من أن يعني يكون الحال غير أن يتوفاني المسلمين، لكن أنا لا أدري، الله أعلم بحالي عند وفاتي. فهذا السبب الأول، لهذا أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله. السبب الثاني، أن كلمة مؤمن بمعنى صالح تقي، يعمل الخير ويترك السوء، وهذا أنا لا يعني لا أنسبه لنفسي إلا إذا كنت مغرورا، فعند ذلك أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أعلق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فبعض أهل البدع يقولون عن أهل السنة إنهم شكاك، يقولون هذا الذي قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا شاك بدينه. وبينا لما قرأنا عقيدة ابن المبارك أننا لا نقول ذلك شكا، ابن المبارك وغيره يعني بين ذلك، قال نحن لا نقول ذلك شكا، ولكن على ما فصلنا قبل قليل. لكن هم دائما هكذا ينسبون لأهل السنة، وهذا ورد عن الحنفية، يعني دائما يقولون لا نشك بإيماننا وما شابه ذلك، فيعرضون بأهل السنة. ويعني ذكر حرب الكرماني وغيره أن المرجئة يسمون أهل السنة شكاكا لأنهم يستثنون بالإيمان، وهذا هو الذي يعني هو يعني ابتدعوا ثم بعد ذلك طعنوا بأهل السنة على هذا الأساس. وأهل السنة لا يشكون بدينهم ولكن يستثنون لهذا السبب. طبعا الاستثناء ليس خصيصة فقط لأهل السنة، الاستثناء الذي قلنا هو قول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، بل يشاركهم في ذلك الأشعرية. الأشعرية كذلك يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، لكن الأشعرية عندهم سبب، وهو لا أدري على أي شيء أموت. هذا السبب قلناه، نحن أيضا لا ندري على أي شيء نموت، ولهذا نقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولكن نحن عندنا سبب ثاني، أن الإيمان يعني هذا درجة عالية، والإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن فعند ذلك نسب لنفسه إيمانا كاملا، وهذا لا يستطيع الإنسان أن ينسبه لنفسه. الأشعرية ليست كلها متفقة على أن الإيمان يزيد وينقص، وحتى الذين قالوا يزيد وينقص قالوا بالعلم وليس بالعمل أكثرهم. فعلى هذا نعم، هذه مسألة الاستثناء يخالفنا فيها بشكل واضح الحنفية. طيب، في السهل هنا لما قال ولا نشك، كوننا علمنا أنه من أهل السنة فعند ذلك نحن أحسننا الظن به، فقلنا إنه ما قصد التعريض بأهل السنة كما لو قال ذلك الكلام واحد من المرجئة. المرجئة عندما يقولون لا نشك بإيماننا يقصدون أننا لسنا مثل أهل السنة الذين يستثنون. أما سهل فلما علمنا عنه الخير قلنا لا يقصد ذلك، وهذا الكلام واضح. نعم. سادسا، ولا يماري في الدين. الأصل بالسني أنه لا يماري في الدين، والمراء شبيه بالجدل، وهو أن يتخذ مسألة ويجادل ويخاصم الناس عليها ويناظر فيها. وبالنهاية على فكرة لو نظرت إلى كثير من هؤلاء الذين يخاصمون ويناظرون ويفعلون ويفعلون، تجد أنهم في كثير من الأحيان يخاصمون الناس ويناظرونهم ويمارونهم ويجادلونهم على مسائل فارغة، يعني من المسائل التي لو جهلها الإنسان لن يسأله الله سبحانه وتعالى لماذا جهلتها، بل قد يكون جهلها خير من علمها. فأهل كثير من أهل البدع يحب أن يتمسك ببعض المسائل التي هي أساسا غير مهمة ويأخذها، وتجد أن هذا الشخص معروف بهذه المسألة يتكلم عنها في كل وقت وكل حين، ويخاصم لأجلها الناس، ويقيم على أساسها الناس. وتجد بالنهاية أنت إذا قيمتها وإذا نظرت، يعني أنا في الآخرة سيسألني الله عنها، الذي جهلها من المسلمين، هل هذا يعني ما حاله عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا قد يكون حاله أحسن من حال هذا الذي يجادل ويخاصم. ثم أهل السنة ينهون عن الخصام حتى في المسائل الأصلية، يعني تجد أن أحمد بن حنبل لما قرأنا عقيدته تجد أنه في كثير من أصول أهل السنة يقول ولا نخاصم عليها ولا نناظر عليها وكذا. ليه؟ لأن نحن علمنا كما قال مالك عندما جاءه رجل يريد أن يناظره فقال له أنا على بينة من ديني، أما أنت فشاك، اذهب وجادل شاكا مثلك. هذا هو الأصل، أنا على بينة من ديني، تريد تناظر تريد تعمل. نعم قد تكون مناظرات في بعض الحالات لما تكون يعني بين طرفين على أصول الدين وفي مسألة قد يضل بسببها أناس، يعني في السنة النبوية مثلا، في حجية السنة، في ما بعرف إيش، مسائل كبار، مسائل أصول. نعم هذه قد تقع فيها مناظرات، وقد وقعت، لكن العلماء تكلموا فيها، ناظر مرة مرتين خلاص انتهى الأمر. عبد العزيز بن يحيى ما وجدت رجلا أقوى حجة منه في المناظرة، لكن ناظر مرة واحدة، ما ورد عنه أنه كان يتخذ مسألة المناظرات وكل يوم رايح عند واحد يناظره، ناظر مرة وبانت حجته وخلاص انتهى الأمر. أحمد بن حنبل ما كان يريد أن يناظر، لكن جر جرا إلى المناظرة، يعني أجبر على المناظرة في مجلس الحاكم، فناظر وأظهر حجته وخلاص. ما كل يوم يروح يلاحق لمبتدع يدور وراه. الشافعي كذلك جمعه مجلس ببشر المريسي أبدى حجته. فأحيانا نعم الإنسان يبين وكذا، لكن أن يتخذ هذه مسألة الجدل والمناظرة كل مرة، خاصة أن كثيرا ممن يناظر عنده خلل منهجي يوقع الناس، سواء قصد أو لم يقصد، يوقع الناس يعني يخل بدين الناس بالأحرى، يخل بدين الناس الذين يسمعونه، وهو يناظر عن مسألة حق. بمعنى واحد منكر للسنة، أنت تروح تناظر بالحجاب، فيعني ستتفق معه على أصل أن لا تحتجون بالحديث. المتلقي ماذا سيفهم؟ خلاص نحن لا نحتج بالحديث، أو إذا احتججنا بالحديث فهذه حجة باطلة أو حجة ليست قوية، لأن هذه حجة مختلف فيها، أنت قررت له مسألة أن هذه حجة مختلف فيها. لا تناظره على مثل هذا، تروح تناظره بعذاب القبر ولا بالحجاب ولا هذه مسائل تناظر فيها بعد أن تثبت له حجية السنة، ولا يناظره بالمهدي، ولا يناظره أنت ثبت الأصل، ثبت العرش ثم انقش. هذا خلل. ولا واحد شيعي يروح يناظره بالرضاعة الكبير، ولا يناظره يا أخي بالله هذه مسائل. واحد شيعي تناظره في مسألة الإمامة، في مسائل الأصول، في مسائل أصول الدين، في أين ربهم، أين ربهم، هذه التي تناظر الشيعي عليها، مو تروح تناظره على رضاع وعلى ما بعرف إيش، تناظره على الأصول التي كل ما بقى من المسائل هذه تندرج تحتها، نظره على أصل بدعته. أشعري تناظره في صفات الله سبحانه وتعالى، مو تروح تناظره في التأصيل المتعلق بالصفات، يعني مسألة متى يعتبر القول تجسيما ومتى يعتبر القول تعطيلا، وما مذهب السلف في الصفات، هذه المسائل الرؤوس التي هي بينك وبينه. لكن واحد أشعري أنت مو متفق معه بالأصول، تروح تناظره هل لله يد؟ أنت ما اتفقت على الأصل بالبداية، ما معنى أو كيف نحن نأخذ ديننا، أصول الدين من أين تؤخذ، هذه أيضا مسألة هي التي يناظر عليها. فهذا المقصود كثير من الناس عندما يناظرون يناظرون بطريقة خطأ، فيفسدون يفسدون عقول المستمعين. على العموم أهل السنة ليس من أمرهم أنهم يناظرون، قد يلجأ إليها كما حصل، ولكن هذا ليس مسألة أصلية. وما علم عن أحد من أهل السنة في السابق يعني في عند السلف أنه كان يذهب ويجادل في كل مكان، يذهب ويخاصم ويجادل ويناظر ويعمل، إلا كما قلنا تقع في حالات محددة، تجري هذه المناظرة في أصول ويمشي خلاص انتهى الأمر. فنعم أهل السنة كما قال رحمة الله عليه لا يماري السني لا يماري في الدين. سابعا ولا يثق الثلاثة على أن يموت أهل الصفة بالذنب. هو يقصد في هذه المسألة أن الذي أذنب ذنبا هل نحن نكفره ولا لا؟ طبعا هو عبر عنها بتعبير لا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. ليه؟ لأنك إذا مكفر شخص ما راح تصلي عليه. فأهل السنة إذا أذنب الإنسان ذنبا، إذا أذنب الإنسان من المسلمين طبعا ذنبا، فإنهم لا يكفرونه، إنما يكفرونه الذي فعل فعلا ثبت هذا الفعل بالنصوص الشرعية أنه شرك. مثلا جاء شخص و يعني سب الله سبحانه وتعالى، هذا كفر خلاص، خرج من الملة. الذي يصلي عليه هذا واحد مرجو، ما يصلي على هذا. ليه؟ لأن هذا الفعل خروج من ملة الإسلام، استهزأ بالقرآن، استهزأ بالقرآن، استهزأ بالعبادات، استهزأ بأصول الدين، هذا لا يصح، هذا خارج من الملة. ليه؟ لأن فعله هذا، لأن فعله هذا مكفر مخرج من الملة. لكن عندما يذنب ذنبا، سرق، زنى، عصى، ضرب رجلا من المسلمين بغير حق، أخطأ في مسألة من مسائل الفقه إلى آخره، هذا كله نقول هذا إنسان عصى وخالف كذا وخلق، لكن هو بقي من المسلمين. أما أن يعبد غير الله، يعتقد شريكا لله، يدعو غير الله، هذه أفعال، هذه هي أفعال ثبت خروج فاعلها من الإسلام. ترك الصلاة، هذا ثبت أن تارك الصلاة خارج من الإسلام. فعند ذلك أهل السنة لا يكفرون بالذنوب دون الشرك، الذنب الذي ليس بشرك هذا لا يكفرون به. لأن خوارج قسم منهم يرى أن كل مذنب كافر، يعني أي ذنب يرتكبه الإنسان كذب كذبة، طب يكفر كذبة؟ نعم هذا ذنب، وهذا بعض أهل العلم عد الكذبة كبيرة. طيب لكن نخرجه من الملة؟ لا، يبقى هذا مسلم له حق الإسلام. كثير من الذنوب، عصى والديه مثلا بغير حق، أو ما بر الوالدين أو ما شبه ذلك، هذه كلها ذنوب. لكن طائفة من الخوارج تعتبر فاعلها مشركا، ولهذا أهل السنة كانوا دائما ينبهون على هذه المسألة للمفاصلة بينهم وبين الخوارج. فهنا طيب، ترك الصلاة، مسألة ترك الصلاة تحديدا، إذا إنسان مبتدع أو عاصي ومجاهر بهذه البدعة وهذه المعصية، هل يجوز ترك الصلاة عليه أو ترك الترحم عليه أو ما شابه؟ هنا فصل أهل العلم في هذه المسألة فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من مات وعليه دين، وترك الصلاة على المنتحر. طيب لكن ماذا قال؟ قال صلوا على صاحبكم. فإذا أنتم اللي أنتم ناس عاديين من الصحابة طبعا، روح صلوا عليه، لكن أنا اللي الرأس يعني الإنسان المميز البارز هكذا الذي ينظر إلي بالعيون، أنا لن أصلي عليه. هنا قال أهل العلم مثلا إذا كان شخص بقى إمام من أئمة المسلمين ومات أحد المبتدع الذي يجاهر ويدعو إلى بدعته، أو عاصي يدعو إلى المعصية، واحد مثلا فاتح محل خمر، مسلم لكن فاتح محل خمر، يروح يصلي عليه واحد مثل أحمد بن حنبل مثلا؟ فهنا قالوا لا، في مثل هذه الحالة الشخصية البارزة التي ينظر الناس إليها لا يصلي عليه، ولكن يبين يقول ترى يا ناس صلوا عليه لكن أنا ما بدي أصلي. مات أحد المبتدعة وهو من الذين عاصروا سفيان الثوري، فلما كانوا أرادوا أن يصلوا عليه جاء سفيان الثوري إلى المسجد وصلى. طبعا الناس نظروا الحمد لله الآن جاء سفيان الثوري سيصلي عليه، واحد مرجع. فماذا فعل سفيان الثوري؟ ذهب وصلى ركعتين تحية المسجد وانصرف، جاء بس بده يشوفهم حاله أنه ترى أعرف أنه في صلاة جنازة وكذا بس أنا ما راح أصلي، وما أنكرت عليكم أنكم صليتم. ليه؟ سفيان الثوري إنسان مميز، فأراد بفعله هذا أن ينكر على ذلك المبتدع، وأي يعني يكون فعله هذا عبرة للناس، يعني شوفوا إلى يومك هذا. سفيان الثوري متى مات؟ 161 للهجرة، وإحنا 1443، يعني تقريبا 1300 سنة هذه الحادثة حتى اليوم تذكر، ومعروف طبعا هذا الشخص باسمي لكن أنا ما أريد أن أسمي له، معروف باسمي. إلى اليوم سفيان الثوري ما صلى عليه، إنكارا على المرجئة وإنكارا على هذه العقيدة الخبيثة التي كان يتبناها، إنكارا على الإرجاء. شوف إلى اليوم تذكر، فعل هذا كان له أثر وكان فيه زجر عن هذه البدعة، ولكن ما كفره، ما نهى الناس عن الصلاة عنه. فهنا هذا التفصيل هو الذي ينتبه إليه. نعم. ثامنا، ولا يترك المسح على الخفين، لأن ترك المسح على الخفين طبعا هو يقول لك مسائل في العقيدة أو مسائل في أصول الدين، ثم يذهب إلى مسألة فرعية في الوضوء. لماذا؟ لأن هذه مبنية على أصل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا بعض الأفعال هي تدخل في العبادات وليست في العقائد، لكن هو ما قال لك 10 خصال من العقائد، 10 خصال أمور من السنة، فهذه كانت فيصلا وفارقا. فإذا رأيت شخص لا يمسح على الخفين تعرف أن هذا ليس من أهل السنة. من الذي لا يمسح على الخفين؟ طائفتان، الشيعة والإباضية، كلاهما ينهون عن المسح على الخفين. فأهل السنة متفقون على المسح، على أن بينهم خلاف في تفاصيل المسح، وهذا الخلاف في هذه التفاصيل خلاف سائغ، يعني كم المدة التي يمسح فيها؟ هل يشترط شروطا معينة في الخفين؟ هل يشترط هل يشترط شروط معينة في الخفين؟ هل يجوز المسح على الجوربين؟ هل يجوز المسح على الجرموق إذا كان يلبس خفه فوق شيء يعني مثل الحذاء؟ طيب هذه مسائل فرعية في هذه تحت هذا الأصل، الخلاف فيها سائغ، لكن الأصل هذا من خالف فيه فليس من أهل السنة. نعم. ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار وعدل. نعم، صلاة الجماعة خلف الحاكم المسلم حينما كان الحكام هم الذين يتأممون في الصلوات، بعض الناس لا يرى الصلاة خلف الحاكم الجائر، وهذا أمر مخالف للسنة. فإذن هو يصلي لا يترك جماعة المسلمين، لا يترك صلاته مع جماعة المسلمين إذا كان هذا الحاكم جائرا، لأن الحاكم الجائر يبقى إذا كان مسلما ولم يرتكب شركا فهو مسلم، يصلى خلفه حتى لو كان جائرا. نعم، وبهذا تنتهي، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للإخوة على اليوتيوب سأفصل البث وأعيده من جديد لنقرأ معا بإذن الله عقيدة محمد بن عثمان بن أبي شيبة. سأفصله لكي يكون يعني تسجيلا خاصا للعقيدة الأخرى.